أنتم بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله